بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحدث مع حضراتكم في هذه الدقائق عن حكم سؤال الكاهن وتصديقه. وقد ورد الوعيد الشديد على من أتى إلى الكاهن وسأله أو صدقه، فقد ثبت في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا وعيد شديد إذا سأله ولم يصدق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أحمد وأبو داود وغيرهم. فإذا كان هذا حال السائل والمصدق، يعني السائل لم تقبل له، يعني السائل ولم يصدق، سأل الكاهن ولم يصدقه فيما يقول، لم تقبل له صلاة 40 يوما. والذي سأله وصدقه كفر بما أنزل على محمد. فكيف بحال الكاهن نفسه؟ سبحان الله. فهذا الوعد الشديد، الوعيد الشديد والعقاب الشديد لمن سأل الكاهن وصدقه، ومن سأل الكاهن ولم يصدق، فما بالك بالكاهن نفسه؟ إذا كان هذا السائل الذي يسأل الكاهن جاء في حقه هذا الوعيد، فكيف بحال الذي يصدق؟ فإذا سأله ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأن سؤاله يميل إليه، ولأن سؤاله رفعة للكاهن، رفعة من شأنه واهتماما به. ولا يجوز للإنسان أبدا أن يهتم بالكهانة والكاهن والمشعوذ والساحر والرمال والمنجم وقارئ الكتاب، كل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال: ليسوا بشيء، أي أخبارهم لا يوثق بها، يعني لا تصدق. وما يأخذ الكاهن عن كهانته وما يأخذه الساحر عن سحره سحت حرام، يعني هو يأخذ المال أموال الناس بالباطل، لأن عمله أصله حرام. وليس بحلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكهانة أو الكاهن خبيث. ومهر البغي خبيث، ما تعطاه الزانية من أجرة على أن زنى أحد بها، فهذا خبيث وسحت. وسمن الكلب خبيث، فالكلب لا يباع ولا يشترى حتى ولو كان كلب صيد أو ماشية. ويجوز أن يقتنى كلب الصيد أو الماشية أو الحرث، لكن لا يباع، وإنما يهدى فقط. أما ما يعطى من أجله ثمنا فليس للكلب ثمن، ولو كان كلبا أذن الشارع باقتنائه وهو كلب الصيد والماشية والحرث، لكن لو أعطاه كرامة وهدية دون أن يشترط بثمن فلا بأس. يعني لو أحد عنده كلب وأراد الآخر أن يأخذ منه هذا الكلب فأعطاه صاحب الكلب الكلب هدية، فأعطاه الذي أخذ منه الكلب هدية فلا بأس. وحلوان الكاهن، يعني أجرة الكاهن حرام. وسمي حلوان لأنه يأكل حلوى بدون تعب ولا مشقة. فالذي يأتي الكاهن ويسأله جاء في حقه هذا الوعيد: لا تقبل له صلاة 40 يوما، الذي لم يصدق. لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولأنه رفع من شأن الكاهن وهو خبيث يدعي علم الغيب ويدعي مشاركة الله في علمه، فكيف يؤتى إليه؟ كيف يؤتى إليه يا أخي يا أختي؟ كيف تأتون إلى هذا المجرم الخبيث وهو يدعي مشاركة الله في علمه؟ كيف تأتون إليه وترفعون من شأنه وهو مجرم؟ كيف تأتون إليه وترفعون من شأنه وهو يذبح لغير الله؟ كيف تأتون إليه وترفعون من شأنه وهو يدوس بأقدامه على المصحف في دورة المياه؟ كيف تأتون إليه وترفعون من شأنه وهو يكفر بالأديان السماوية؟ فالكاهن والساحر وهؤلاء الخبثاء يكفرون بالأديان السماوية، ولذلك لما تأتي إليهم يسألك عن اسم الأم، يسألك عن اسم الأم، لأنه لا يعترف أصلا بالأديان السماوية، فهو يسجد للشيطان ويذبح للشيطان، يسجد للشيطان ويذبح للشيطان ويعبد الشيطان عبادة عمياء فيها الذل والانكسار والخضوع والمهانة. فهذا الذكر ليس الرجل، هذا الذكر قد باع نفسه رخيصا للشياطين، سوف يقفون أمام الله عز وجل ويخبرهم بما كانوا يعملون من الفساد والأسحار وأزو الناس. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم ألا يذهب إلى هؤلاء الخبثاء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال: ليسوا بشيء. أما إذا أتاه وصدقه ففيه وعيد آخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى الأول لم يصدق، فكون أنه سأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما الذي صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في المراد بالكفر، فقال بعض العلماء قد كفر كفرا أصغر لا يخرج عن الملة، وتوقف آخرون من أهل العلم فقالوا نتوقف فلا نقول إنه كافر كفر أكبر أو كافر كفر أصغر، والصواب أنه كفر كفرا أكبر إذا صدق دعوى الكاهن في دعوى علم الغيب، لأنه مكذب لله في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا إذا صدقه في دعوى علم الغيب. أما إذا صدقه في قضية معينة كأن يحتمل أن تكون هذه الكلمة سمعت من السماء عن طريق الشياطين من الملائكة، أو صدقه في شيء يتعلق بعلاج مريضه أو ما شابه ذلك، فلا يعتبر كفرا أكبر. ولكن إذا صدق الكاهن في دعوى علم الغيب فإنه يكفر والعياذ بالله، لأنه مكذب للقرآن، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان حال المصدق للكاهن والذي يأتي إلى الكاهن، فكيف بحال الكاهن؟ فالكاهن عندنا في الإسلام كافر، فالكاهن عندنا في الإسلام كافر. وهذه الكلمة نقلتها لكم من دروس العقيدة المفرغة لشيخنا الفاضل العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الرجحي، نسأل الله أن يتقبل منه وأن يزيد في علمه وأن يجعله من عباده الصالحين. وأسألكم يا إخواني الدعاء، وأقول لكم لا تذهبوا إلى السحرة ولا الدجالين ولا العرافين ولا المنجمين ولا من يفتح الكتاب، فهؤلاء كفرة. ولا تذهبوا إلى أي راقي يتعامل بالجن وإن كان مسلما، فهذا شرك بالله، كما أفتى بذلك لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية حينما سئلت عن الذين يستعملون الجن في الرقية ويعالجون الناس بالجن، قالت هذا كله شرك بالله. وأفتى بذلك علماؤنا الكبار كشيخنا الفاضل الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ أبي الحسن السليماني حفظه الله، والشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله، والشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، والشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، والشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله، والشيخ أبو داود الضمياطي قال لا يجوز الاستعانة بالجن، والشيخ أبو إسحاق الدمياطي حفظه الله قال لا يجوز الاستعانة بالجن. فهؤلاء علماؤنا وغيرهم من علمائنا الفقهاء والمحدثين قالوا لا يجوز الاستعانة بالجن، فلا يجوز لك يا أخي أن تذهب إلى راق يستعين بالجن. لماذا؟ لأن هذا شرك بالله، ولكن اذهب إلى راق يستعين بالله سبحانه وتعالى، يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. فنسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.